فيما بين أن أصاب زمر المرأة إلى أن قتله في الحرس فوجدوا قد هلك منهم 70,000 والمقلل لهم يقول 20,000 في ساعة من النهار. فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد في الحرس من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللعى لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحييه والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان بكر أبيه العيزار. ففي بلعام ابن باعوراء أنزل الله واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى قومه لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الإمام ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في معناه. فأما على سياق ابن إسحاق عن سالم بن أبي النضر أن بلعام اندلع لسانه على صدره فتشبهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن سشر أو إن ترك. وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب يعني تعبر الخفقان يخفق. كثير الوجيب فعبر عن هذا بهذا. نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. وقوله تعالى قصص القصص لعلهم يتفكرون يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقصص القصص لعلهم أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران حزبي وشعبي وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام. ولهذا قال لعلهم يتفكرون أي فيحذروا أن يكونوا مثله فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم فهم حق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم بهذا. ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادة أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يقول تعالى ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد فيه بتيه كالكلب يعود في قيئه. وقوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضه عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعة لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بهذه ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقوى لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه عبد الله وعبيد عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس وآدم إبليس وخيفنا نعم يعني جاءهما يعني نعم لأن إبليس غير واضح فأتاهما إبليس وآدم أو فأتاها إبليس وآدم يعني أتى إبليس حواء وآدم نعم جزاك الله خيرا فأتاهما إبليس وآدم فقال إنكما لو تسم نعم هي وآدم صحيح فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. وقال العفي عن ابن عباس قوله في آدم وهو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به شكت أحبلت أم لا، قال تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة يكون أم لا، وزين لهم الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهم الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأولان فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وقال عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت حملا خفيفا. فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكم الذي أخرجت كما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن قرني إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن قرني له أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث.

وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد الخرازي المرادي. نعم نعم الله عليك. قال وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ ابن الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي نحوه، وهذا على كل حال مرسل، وقد روي له شاهد من وجوه أخر، وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردوي. وقال الإمام أحمد حدثنا المغيرة حدثنا معاذ بن شاع حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته أخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن ظلمك. وقال الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد به. وقال حسن قلت ولكن علي بن يزيد وشيخه القائم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر قيس وكان النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير استأذن عليه، قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس استأذن الحر لعيينة فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انفرد بإخراجه البخاري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سائر بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها نص فقال إنها ملي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا رأس به، فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته عرفا وعارفا وعارفة كل ذلك بمعنى المعروف. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه. نعم. فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمه يعني واعتدى عليه جميعا يعني. نعم أحسن الله منه. قال فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله عز وجل، ولا بالصبر عمن كفر بالله وجهل وحدانيه وهو للمسلمين حق. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عليك من إحسانه لا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف فإن مال على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيد، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها أي هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، إنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسير قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم، استعذ بالله. يقول فاستجر بالله من نزغه، سميع عليم. يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب كيف بالغضب؟ فأنزل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي من جنون. وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى وكل عبادي يقول له أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. العياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير، كما قال أبو الطيب الحسن بن هاني المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. يعني لا يصلح الناس، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه أجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ آخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمن واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذم، ومنهم من فسره بإصابة الذم. وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزية ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنبوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحافظ أبو بكر المردويه هنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، فقالت بل أصبر ولا حساب علي.

وكذا قال سعيد بن جبير أن يتكلم لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم يعني ألا يستمع إليه يعني. لكي توفق نعم. الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإذا قرئ في الصلاة ننصت وإذا قرئ في غير الصلاة لا بأس أن يتكلم نعم نعم أحسن الله آمين جميل. قال وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بك في الصلاة. وقال شعبة المنصور سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجهدا يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الوتر ويوم الجمعة فيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة لما جاء في الحديث من الإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال السكوت. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به أحمد رحمه الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من غافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات ليلة الإسراء وهذه الآية مكية. وقال ها هنا بالغدو وهو أوائل النهار. الأصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة أيذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة وبالقول لا جهرا ولهذا قال ودون الجهل من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا أهرا بليغا. ولهذا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به فأمر الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو الصلاة والخطبة. ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه بل المراد الحض على كثرة الذكر من العبادة الغدو والأصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل. نعم، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأولى الأول. كذلك في الحديث السابق: اربعوا على أنفسكم بهمزة وصل وفتح الباء. اربعوا على أنفسكم. نعم، في أول سجدة تقابلنا، صحيح؟ نعم صحيح، هذه أول سجدة إن شاء الله. قال: كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستحب السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. آخر تفسير سورة الأعراف: ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وجزاكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.